أيها الأب، أقول لك بصراحة، إذا كنت مشغولاً عن ابنتك تماماً فلا تدري من يوصلها إلى المدرسة، ومن يرجعها، ومن تصاحب، ومن تخالط، وما مدى تمسكها بحجابها وحيائها. إذن فما فائدة المدرسة إذن؟ ما فائدة المدرسة إذن إذا كان الحال كذلك؟ تأمل قبل أن تجيب، فإن ثمن الإهمال غال وغال جدا. فيا عبد الله، أخاطبك أيها المسلم الغيور، فالأمر جد خطير، خطير للغاية والله. استغاثت إحدى التائبات قائلة: إن قرينات السوء هن سبب كل بلاء، يجاهرن بالمعصية، يغرين الفتيات، يوزعن أرقام الهواتف، يعلمن التبرج والسفور، فماذا بقي بعد ذلك؟ اللهم سلم سلم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هنا يصرخ المؤمن صرخة لوط عليه السلام: ربي نجني وأهلي مما يعملون. فيا أيها الراعي، أقول لك من واقع وليس من فراغ: كم من امرأة كانت عفيفة، حيية، تحب الستر والحياء، ضاعت عفتها، ضاع حياؤها بسبب صاحبة السوء، من جارة أو صديقة. فالصحبة الصحبة. أيها الراعي، تنبه وتأكد من تصاحب زوجتك، من تصاحب ابنتك. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال.